يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن الله في كل مكان، ويستدل بقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يرد عليه بقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، يعني هذه آيات محكمة، الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب، إلى غير ذلك من النصوص. وعلو الله عز وجل دلت عليه النصوص، وتنوع النصوص في علو الله عز وجل من وجوه كثيرة: نزول الخير من الله عز وجل، نزول القرآن دليل على علوه، رفع الأشياء إليه دليل على علوها، صعود الملائكة إليه دليل على علوه، صعود الأعمال الصالحة إليه دليل على علوه، استواءه على عرش دليل على علوه. وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال العلماء: إله من في السماء وإله من في الأرض، ليس معنى ذلك أنه موجود في الأرض. وهذا كما يقال الملك هو ملك في مكة والمدينة والرياض، ومكانه في بلد ينتقل إليه، ولا يمكن أن يوجد البشر في ثلاث مدن في وقت واحد، لكن هو ملك في جميع هذه المدن، في جميع مدن هذه البلاد. فهذا معنى الآية، قال العلماء: هو إله من في السماء وإله من في الأرض، إله في السماء وإله في الأرض، إله من في السماء وإله من في الأرض، وهو في السماء كما أخبر عن نفسه: أأمنتم من في السماء. والجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، ما قال مجسمة مشبهة، مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما أخبرت أن ربها في السماء. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين صفة الفناء وصفة العدم؟ الفناء هو الهلاك بعد الموت، بعد الحياة، الذهاب والفناء بعد الحياة، والعدم هو قبل الحياة، فالمعدوم غير موجود ولم يوجد، والذي فنى هو الذي وجد ثم عدم. يقول السائل: بعض الناس يدعي أنه يعرف ما يحصل وما يقع وما سيكون، وهذا لأنه وصل درجة في العبادة حتى قرب من الله قربا شديدا، فهل العبادة لها درجات؟ وهل صحيح أن بعض الناس يصلون إلى هذه الدرجات؟ هذا بلغ درجة في الزندقة والإلحاد، ما بلغ درجة في العبادة. ليس هناك منزلة في العبادة أعظم من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالت الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فادعاء علم الغيب للمخلوقين، للملائكة أو للرسل أو للصالحين، هذا دليل كفر، لأن الله عز وجل اختص بعلم الغيب. والرجل لو عبد الله الليل والنهار فإنه لا يمكن أن يطلع على علم الغيب. ولو كان علم الغيب ينال بكثرة العبادة وبطول القنوت لكان أولى الناس بهذا الأنبياء والرسل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان يأتي لبيت فاطمة ابنته ويسأل عن زوجها وعن ابن عمه علي بن أبي طالب، وهو لا يدري في أي مكان هو حتى يخبر أنه في المسجد فيأتيه. وخرج إلى تبوك وهو لا يدري من الذي معه، من الذي تخلف، حتى بلغ تبوك وجاءه من يعتذر من المنافقين وهو لا يدري أهم صادقون أم لا، حتى أتاه الخبر من الله، وتاب الله عز وجل على المؤمنين الذين صدقوا ككعب بن مالك وصاحبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولم يدعي علم الغيب أحد من الصالحين أبدا، ولهذا نقول ما ادعى هذا إلا زنديق، لا يغتر العاقل بكلام هؤلاء، ما ادعى علم الغيب إلا زنديق. وأما المؤمنون فلا يوجد عالم من علماء الإسلام، بل ولا من عباد المسلمين، بل ولا من فساقهم الذين سلموا من البدع يقول أنه يعلم الغيب. فهذا تلبيس من الشيطان، وهؤلاء إما أن الشيطان لبس عليهم أو أنهم زنادقة كذبة. ولهذا أجمع العلماء على أن من ادعى علم الغيب وعلم ما سيكون أو علم ما مضى مما لا يطلع عليه بخبر فإن هذا كافر بإجماع علماء الأمة. يقول السائل: كيف أضيف لله الحجاب؟ فقال: حجابه النور، والحجاب مخلوق، فهل يضاف لله المخلوق؟ الإضافة إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة المخلوق لخالقه كما في قوله ناقة الله وعبد الله وبيت الله، وكذلك الحجاب، وإضافة الصفة للموصوف كيد الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله ووجه الله، فالإضافة على قسمين. وهذا مثل أيضا ما يضاف لنا، تقول هذا بيت فلان، فبيته ليس صفة له وإنما هو ملك له، وهذه سيارة فلان، سيارته ملك له، تقول هذا علم فلان، هذا سمعه وبصره، فالصفة. فما يضاف إلى الذوات على نوعين: إما أن يضاف المملوك إلى مالكه، وإما أن يضاف الصفة إلى الموصوف، والله عز وجل تضاف إليها المخلوقات على سبيل التشريف، يقال عبد الله وعبد الرحمن وناقة الله وبيت الله، هذه إضافة المخلوق للخالق. وتضاف إليها الصفات: فالرحمة الله، قدرة الله، يد الله، قدم الله، فهذه من إضافة الصفة للموصوف. يقول السائل: ما معنى أن الله تعالى خلق آدم على صورته على القول الذي يقول بأن الهاء تعود إلى الله تعالى؟ هذا العلماء توقفوا فيه، وقال الإمام أحمد: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، وهو الحديث إن الله خلق آدم على صورته، يثبته أهل السنة ويقرون به. ومعناه أن الله خلق آدم على صورته هي على صورة الرحمن كما جاء في الحديث الآخر، ولكن أهل العلم توقفوا عن الخوض في المعنى، وقال الإمام أحمد وقد سئل عن هذا قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن يقرر هنا أمور وهي ثابتة بالأدلة، منها نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، فهذا الحديث من المتشابه الذي ينبغي أن يحمل على المحكم، والمحكم هو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية محكمة تدل على نفي المشابهة. فحديث الصورة لا يمكن أن يكون مخالفا للمحكم وهو نفي المشابهة، ولهذا توقف أهل العلم فقالوا: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأولوه ولم يعطلوه، وهذا من التوقف عند حدود العلم وليس هو من التفويض، لأن التفويض الباطل هو أن يقول المفوض لا يعلم معنى هذا إلا الله، نحن لا نقول بهذا، ولكن الإنسان يتوقف عند حدود علمه، يقول: الله أعلم به، أؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين التفويض الخاص وهو أن يفوض العالم علم ما لا يعلم إلى الله، وبين التفويض العام أن يقال لا يعلم معاني الصفات إلا الله، هذا المذموم الذي ذمه السلف. وقال بعض أهل العلم إن إثبات الصورة لا يدل على المماثلة، وهو صحيح، كما يقولون فلان مثل القمر أو على صورة القمر، ولا يمكن أن يكون هناك تشابه بين الإنسان الذي شبه بالقمر ويقولون فلان كالبحر، هذا لا يدل على أنه يشبه البحر، وإنما يكون التشبيه لمقاصد معروفة عند العلماء، فعلى كل حال نحن نثبت هذا الحديث ولا نشكك فيه، ولكن يسعنا ما وسع الأئمة والعلماء ومنهم الإمام أحمد قال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بعض الجاهلين يقلل من أهمية فتاوى العلماء في الجهاد بقوله إن ابن تيمية إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يفتي أو لا يستفتى في الجهاد قاعد، ما التوجيه في ذلك؟ الجهاد يفتي فيه من عرف الأحكام الشرعية، ولا يلزم أن لا يفتي في الجهاد إلا من شارك في الجهاد، ولو قيل هذا لا يفتي في الحج إلا من حج، ولا يفتي في الزكاة والصدق إلا من له مال يزكيه، وإنما يفتي في هذه المسائل من عرف الحكم الشرعي. ولهذا بعض العلماء كان يفتي في الحج ولم يحج، وبعضهم أفتى في الجهاد ولم يجاهد. فهذه الكلمة لو ثبتت عن شيخ الإسلام ابن تيمية فالحق وحق أن يتبع، لكن الظن أنها لا تثبت عنه، وإن ثبتت عنه فإن لها مقصد خاص. وأما القول أنه لا يفتي في الجهاد إلا من جاهد، يعني هذا تعطيل فتاوى العلماء الآن الذي قال أنه لم يجاهد إما لسبب من الأسباب أو عدم وجود الجهاد الذي يجاهد فيه، فيقال لا يفتي في الجهاد إلا من جاهد. هو هذه حيلة يريد بها بعض الناس اليوم أن يصرف الناس عن العلماء إلى بعض من يشارك في الفتن، قال تأخذ أقوالهم من تطرح أقوال العلماء. فالعالم بالشرع الذي عرف الأحكام الشرعية يفتي في الجهاد وفي غيره.